إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة، التي نستكمل فيها الحوار مع الكاتب السيناريست أيمن سلامة. أستاذ أيمن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون يعني جالسة مع وأمام كاتب كبير حقق نجاح ولمسات درامية بتذكر سواء إذاعيا أو دراميا، ولا أسأله عما تتهم به الدراما الآن، وهو التفصيل للعمل الدرامي، خاصة وأنت كاتب كبير كتبت للكتابة بعينها وليس لفنان، وكتبت للنجاح وللقضية دون شخص من الأشخاص. وهناك اتهام آخر بأن التفصيل للنجم الواحد يعني ظلم شخصيات الأسرة، الأب والأم، الفنانين الكبار داخل العمل لم يعد لهم دور إذا كان الاهتمام بالنجم الأوحد. بماذا ترد وكيف ترى هذا النقد؟ هناك طريقان منذ بداية الكتابة الدرامية أو طريقتين في الكتابة. الطريقة الأولى هي كتابة العمل ثم الجلوس مع المخرج وترشيح، اللي هي الطريقة الكلاسيكية. وهناك طريقة أيضا قديمة مش جديدة، الطريقة دي يعني هي كتابة للنجم. يعني فاتن حمامة كان يكتب لها خصيصا، سعاد حسني كان يكتب لها خصيصا، وكان الشاعر العظيم صلاح جايين كان يكتب لها خصيصا. فالكتابة لأرثر ميلر كان يكتب خصيصا لمارلين مورنو، تمام، وهو الكاتب الأمريكي العظيم الكبير يعني. فده لا يقلل أبدا من الكاتب، لأن العملية الفنية هي عملية متكاملة، هي عملية تجارية وصناعة. فالكتابة لشخص بعينه ده شيء موجود منذ قديم الأزل وحيستمر، وزي بالضبط الكتابة، كتابة الموضوع ثم ترشيح الممثلين برضو موجود. فدول طريقتين موجودين حتى الآن. اسمح لي يعني عفوا، كما ذكرت هذه الفكرة لم تكن مستحدثة، وذكرت أسماء كبيرة، ولكن لم نجد في أعمال الفنانة فاتن حمامة أو في السندريلا الراحلة الكبيرة سعاد حسني بأن هناك ظلم أو دفن لشخصيات كبيرة مثل الفنان حسين رياض على سبيل المثال، أو الفنانة فردوس محمد، أو من على شكل الكاتب. تتوقف على الكاتب بقى ماذا يكتب. يعني أنا ممكن أكتب خصيصا لنجم بحجم أحمد السقا، فهل أنا ظلمت الشخوص اللي حوالي؟ ده بيرجع إلى الكاتب ومقدرته. هل أنت تقدم دراما حقيقية أم أنك بتريد مجاملة النجم فقط على حساب نفسك وعلى حساب الدراما بتاعتك؟ الكاتب مفروض ان هو يراعي ضميره فيما يكتب، بيقدم حياة، لان العمل بتاعنا العمل الدرامي دراما حياة قائم على فكرة مهمة جدا، وهي فكرة التصديق. اذا الجمهور لم يصدقك فانت فاشل. قمت بفعل ضجة لفت الانتباه مرة أخرى للدراما المصرية التي كان قد سحب البساط من تحت رجلها لصالح المسلسلات التركية، لكن يبدو أنك استبشرت خيرا بفريق العمل لتعاود بقصة أخرى في العام الذي تلاه في عام 2013 مع حكاية حياة، بطولة أيضا الفنانة غادة عبد الرازق، ومن إخراج المخرج محمد سامي، وكان أيضا طارق لطفي كان موجود، لكن نضف على هذا الطاقم أحمد زاهر، روجينا، خالد سليم، رزان مغربي وغيرهم. هل هذا النجاح الذي تحقق أردت أن تحقق به نجاحا آخر، أم أن القصة هي من لعبة الدور؟ لا، وأنا بعد النجاح الكبير اللي اتحقق في مع سبق الإصرار كان من الطبيعي جدا أن احنا كفريق عمل نكمل ونعمل مسلسل آخر، وقد كان حكاية حقيقة. احنا كان معنا روجينا برضو في مع سبق الإصرار، وروجينا كانت عاملة دور يعتبر نقلة في حياتها في مع سبق الإصرار. في حكاية حياة كان برضو مهم جدا أن احنا نتناول فكرة المرض النفسي وفكرة مع تقديمه في الحياة الأرستقراطية، والشكل اللي احنا يعني كان استمرارية لمع سبق الإصرار، والحمد لله برضو حقق نجاح كبير جدا برضو في وقتها. واحدة مريضة نفسية ما تعالجتش، فاحنا كنا بنتكلم على أهمية العلاج النفسي، وان انت اي أب يلاقي بنته أو ابنه شارد الذهن، دائما خياله واسع، بيحكي حكايات مش حقيقية، مش عيب أبدا إن هو يصطحبه إلى طبيب نفسي ويبتدي يشوف إيه، هل هو سليم أم في شيء ما في بيعاني من اضطرابات. هنا عندنا البطل أو الأب يعني ما اعتناش ببنته من الأول خالص، ومن خيالها الواسع اللي كانت بتقوله من الكلام اللي كان بيقوله ما اعتناش بيها، فكانت النتيجة أن الاضطرابات دي ازدادت لدرجة أنها تهيأ لها أن جوز أختها ده يبقى جوزها، وأن ابن أختها يبقى هو ابنها، وحصلت تهيؤات كاملة، عملت عالم افتراضي وعاشته وبقت تحارب من أجله، وهو عالم كله من خيالها هي. فده دي المشكلة بتاعت المسلسل، يعني مشكلة أو المشكلة الدرامية اللي في المسلسل، وهي مشكلة إن إحنا زي ما حد حصل له أي مشكلة في عينيه فبيروح لدكتور العيون فورا، أو حصل له أي وجع في أي عضو من أعضائه بيجري جري على الدكتور المتخصص. طب إن في حاجة أخطر بكتير جدا اللي هو التكوين النفسي اللي هو البني آدم نفسه، البني آدم ده ممكن يحصل له اضطراب، ليه ما بروحش للدكتور النفسي؟ دي كانت المشكلة بتاعت هذا المسلسل. انت تفهي وتقولي اي كلام، انت شبهها وطالعه زيها. طب احلفي كده، قولي والله العظيم ان يوميها انا ويحيى ما كناش نايمين في حضن بعض. احلفي احلفي احلفي احلفي. لا يا حياه، ما احلفش، لان احنا فعلا كنا مع بعض. يعني انت بتعترفي انك انت يوميها كنت نايمه في حضنه؟ ايوه يا حياه، كنت معايا، بس عشان هو جوزي. يحيى جوزي. يحيى عمره ما اتجوزك يا حياة. طيب ازاي يعني ادهم ده انا جايباه منين؟ شحتان الشارع؟ ادهم ده ابني انا يا حياة، ابني انا ويحيى. الا ادهم، انا بحصرك. أدهم مش ابنك يا حياة. اخرسي، مش هخرس يا حياة، ولازم أقولها لك، لازم أقولك إن أدهم ده ابني أنا ويحيى. إيه الكلام اللي أنت بتخرفيه ده؟ أنت سخنة في عيانة؟ يحيى ونجوى عاملين كومبين عليك وقالوا لأدهم إن أنت أمه. أنا مش قلتلك ما تجيبيش سيرة أدهم؟ بلاش أدهم، ده الحاجة الوحيدة اللي أنا عايش عشانها. ابوس ايدك سيبولي يا ندى، ده ابني. انت بتعملي كده ليه؟ عشان خاطر سيبولي، ده ابني. حبيبتي فوقي، روحي اسألي الدكتور اللي كان عايز ينصب عليك عشان ياخد فلوسك، هو عارف كويس قوي ان انت مريضه ولازم تتعالجي. ايوه يا حياه، انت مريضة ولازم تتعالجي. انت بيتهيألك حاجات ما حصلتش، بتعيشي في الوهم، كل الدكاترة قالوا كده ما بعد الحادثه قالوا ان انت عندك شيزوفرينيا. انا اعقل منك ومن اللي جابتك، انت فاهمه؟ لو انت يا حبيبتي فاكره ان الكلمتين بتوعك دول هيخشوا عليا او هيأثروا فيا او هيهدوني، انت غبيه. انا هعرف اخد حقي كويس قوي، وانذار لو فتحت بقك بكلمة واحدة من اللي قلتيها دلوقتي الأجهم هخليك تحصلي يوسف. في جو درامي ممزوج بالتشويق والإثارة كان الإكسلانس أحمد عز. أحمد عز الذي أجاد وبرع في الإكسلانس، وهو مسلسل درامي عرض في عام 2014. يعني في رؤيتي لهذا المسلسل استشعرت بأن سيطرة النفوذ والسلطة والستار الذي يختبئ وراءه الفساد وبيحتمي به المفسدين هو ما أراد توصيله الكاتب الكبير أيمن سلامة. ولكن في المقابل بنحتاج إلى شجاعة منا في مواجهة ومقاومة وثقة في قدرتنا على مقاومة هذا. هكذا قرأت من بين سطور هذا العمل لحضرتك أستاذ أيمن، فهل أنا قرأت بطريقة صحيحة؟ إلى حد كبير، بس هو كان في عنصر مهم جدا في هذا المسلسل وهو كشف حقيقة الجماعة التي كانت تحكمنا، التي وصلت إلى الحكم، وكان من ورائها يعني بترتكب في السير، وكيف كانت تدير هذا الوطن وفضح مخططاتهم. وأنا أردت أن أنا أعمل ده بحقائق، يعني مش ما كانش كل هذا المسلسل لم يكن خياليا كما يظن البعض، ولكن كان فيه نواحي كتيرة جدا وأحداث كتيرة حقيقية. ولهذا كانت تيمة المسلسل التي كتبت في بدايته إذا كانت هذه الشخصيات بينها وبين الواقع تشابه فليس سببا أو عيبا فيه. ما كانش إنه مش بالقصد، لكن هو الحقيقة لا، أنا بعترف إنه كان بالقصد، يعني ما كنا قصدين كل كلمة بنقدمها في هذا المسلسل. وهذا المسلسل كان فعلا بيكشف العيب هؤلاء والتجار بالدين وكيف هي حقيقتهم، يعني هم الحقائق ان هم غير اللي الناس شايفاها خالص، يعني اللي هم حاولوا يصدروا للناس انما هي حقيقة بعيدة كل البعد عن الدين. يعني فكان لابد ان احنا نفضح هذا المخطط وهذه الجماعة من خلال دراما متكاملة، وهي دراما الإكسلانس اللي قام بيها النجم أحمد عز. أحمد عز كان رجل ناضج ولكنه لم يكن صاحب سلطة، لماذا كل هذه الثقة في التعامل مع هؤلاء وعدم استسلامه لأي تهديد بيتعرض له أيضا من هؤلاء؟ لأن المال بيقوي، فهو رجل مال وهو رجل غني جدا ورجل أعمال ناجح ووارث مليارات ومعه مليارات وبيدير شركات كبيرة، فكان لابد أنه يكون واثق، يعني واثق من نفسه. أحيانا المال بيمثل عنصر قوة. بالضبط، طبعا المال عنصر قوة شديدة جدا. هو كان المسلسل بيكشف هؤلاء الشخوص الذين أرادوا خراب مصر وخراب، وكان وبيعكس كيف تعاملوا مع رجال الأعمال الوطنيين وكيف يعني ساعدوا على أن بعض رجال الأعمال يهربوا من مصر، وكيف ساعدوا على أنهم كانوا بيستولوا على أموال رجال الأعمال بدون وجه حق. فكان كشف لهذا النظام، والحمد لله المسلسل حقق نجاح في وقتها وما زال. ترس داير بينا بالمقلوب، واللي كامل فينا بقى معايو. قلبي مين بقى ده اللي فيه أحاسيس؟ مش قلوب لدي نفسي عاوز هيترمي بتقول ايه؟ بس جبت الفلوس. يستاهلوا يستاهلوا والله يا اخي سيف. اصل دول خونه ومش خونه وبس، لا دول خونه ولصوص وانجاس. بس المشكله بقى ان الحراميه والانجاس والخونه دول جثثهم في المزرعه. ما تحتلش هم من يمه الجثث دي ابدا، احنا نتصرف فيه بنعوزهم. يبقى اتفقنا، عمرنا ان شاء الله ما هنختلف بعد كده يا سيف. والله اتمنى. انا بقى المره دي جايب لك ملف اوسخ منه. خير؟ مفيش. لقيته في بيت المرحوم رياض. هو ده تجوز عليه الرحمه ولا لا؟ يعني ملف ايه ده يا سيف؟ مش مهم. الظاهر ان البلطجيه لما هجموا على مكتبك وقلبوه وضربوا عليه مولوتوف خدوا الملف ده منه. هو مش اشرف ابو هيبه قال لك الكلام ده؟ هو كلمك ولا ايه؟ مش مهم كلمني ولا اتنيل، المهم اللي في الملف. ببص كده لقيت عليه من بره مكتوب خاص عزة الطاهر، قلقت فقلت افتحه واشوف فيه ايه. بفتح بقى الملف لقيت يا سيدي الاتي: ده بيان بعربيات الشرطه اللي داست على المتظاهرين. هو ده. وده ايه بقى؟ ده بيان باسماء القناصه المجاهدين اللي دخلوا البلد وضربوا نار على المتظاهرين من فوق السطح. في حاجه كده؟ وكمان بيان بالسلاح اللي اتسرق من الاقسام. وببص كده لقيت بيان بالتحويلات الماليه القادمه من انت ده. عاوز مني ايه يا سيف بالظبط؟ فهمني ناوي على ايه؟ والله ولا حاجه، انا مش عاوز منك حاجه، ده انت اللي بعت الملف ده اللي عاوز مني. انت ناسي ان انت عليك قضايا الفلتله؟ ناسي ان انت هربان من العداله؟ وانت ناسي ان كل القضايا دي متلفقه؟ بقولك يا باشمهندس، فاكر لما جيت لك المكتب من فتره كده وقلت لك انصرف عني؟ لا تنسيني ولا اذيك، انا بقولها لك تاني، انصرف انصرف، والا الملف ده هيتقدم للنيابه. وما تقوليش النيابه تبعنا، النيابه والداخليه والقضاء فيهم ناس محترمين كتير، ما هيصدقوا بقى ان الملف ده يقع في ايديهم. وبعدين دي قضية تخابر، يعني انت والرئيس بتاعك هتروحوا في داهية. وتخيل بقى لو الملف ده راح للقنوات الفضائية، يوه عالزيطة، وانت مش ناقص. اوكي يا سيف، ننفذ الاتفاق اللي بيننا وبين بعض. ماشي، بس كده بقى انا عايز اجي بكره الصبح الاقي المكان ده فاضي ونضيف، وايا اختي ترجع البيت النهارده وكل القضايا اللي متلفقه لها تتشال. ومش بس كده، انا عايز اعتذار رسمي في كل الجرايد والمواقع الالكترونيه، وبعدين يجي لي مندوب من رئاسه الجمهوريه يعد عليا في البيت يقدم لي اعتذار رسمي. ويا ريت بقى الاعتذار ده يكون معاه كده كام تلفزيون وقناه فضائيه عشان يبقى على الهوا، وبعد لما نخلص يوصلني بعربيته لحد هنا. مش كتير ده يا سيف؟ انا شايف ان اللي موجود في الملف ده اكتر. اوكي اتفقنا اكسلانس. نجوم في سماء المحروسة. يبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق اشتاقت لهذا النجاح المعروف والمقترن باسم الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ أيمن سلامة، عندما اتصلت به لتطلب منه تكرار هذا التعاون في عام 2018 من خلال المسلسل ضد مجهول، هذا المسلسل التشويقي المثير في أحداثه الذي طالما عفوا بين قوسين جنن الكثيرين في أحداثه. ماذا فعلت؟ كان عودة مرة أخرى للتعاون مع الفنانة غادة عبد الرازق، وكان الثالثة المرة الثالثة، وكان مسلسل بيتناول قضية مهمة جدا، وهي قضية الملفات اللي هي بتغلق ضد مجهول. ضد مجهول، ويكتب عليها ضد مجهول. والحقيقة أن ضد مجهول دي كلمة خطيرة جدا، حضرتك تطرقت لكارثة في المجتمع يا أستاذ أيمن. هي فكرة أنه ضد مجهول، معناها ذلك أن ذلك الملف بداخله قضية وبداخله جريمة، وأن الجاني ما زال بيننا مجهول. ويعيش في المجتمع ولكنه لم ينل عقاب، وبالتالي ضد مجهول دي كلمة لابد أن يتم إلغائها، لابد أن تمحى، لابد أن إذا كان في هناك أرشيف في وزارة الداخلية أو وزارة العدل اسمه ضد مجهول بيكتب ضد مجهول على الدوسيه أو على الملف بتاع القضية ده لازم أن يمحى، لابد أن السلطات تفعل كل ما في وسعها للوصول إلى الجاني. ده كانت المقولة بتاعت هذا المسلسل، إن القانون في بعض الأحيان بيبقى قاصر، إن هو يبقى المجهول قدامك. يعني إحنا في المسلسل الذي اغتصب ابنها هو واضح، ولكن القانون وتلاعب بعض المحامين بمواد القانون تستطيع إن هي تخليه مش موجود، أو تخلي هذا المجهول مجهول مستمر في إن هو يبقى مجهول. فكان لابد إن إحنا نعالج هذه المشكلة، لأن خطر أو ما يقوله المسلسل أو الذي أردت أن أوصله للناس، إن الإنسان إذا ما كانش فيه عدالة ما حصلش على العدالة ممكن إن هو يرتكب جريمة أخرى، والجريمة تؤدي إلى جريمة، بمعنى إن هي لما القانون عجز أن هو يساعدها في إنها تجيب حق بنتها هي التي فعلت ذلك بيدها فتحولت إلى مجرمة، فالذي حولها إلى مجرمة هو هذا الضد مجهول. فإحنا كان دي القضية اللي بنطرحها في هذا المسلسل، كان يجب عليها هي السعي ما دام الملف أغلق ضد مجهول بالضبط، فتحولت هي لهذا تحولت إلى مجرمة، لأن هي وتحولت إلى مجرمة برضو بنفس السلاح، وهي فكرة إن أنا حامل الجريمة وحكون مجهولة. صحيح. فإحنا كانت مقولة فكرية أنا بعتقد إنها مهمة جدا جدا للمجتمع، إن لازم تتغير بعض القوانين، لازم يبقى فيه سعي من الأجهزة إلى إلغاء فكرة أو كلمة ضد مجهول. مفيش حاجة اسمها مجهول، طالما أن هناك جريمة يبقى هناك مجرم، هذا المجرم الذي يعيش بيننا لا يمكن أنه يبقى مجهول، لازم نجيبه. مسلسل ولد الغلابة، المسلسل الأول مع حضرتك مع الفنان أحمد استقى، والذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان على المستوى النقدي والجماهيري، وأيضا ربما كان بيشاهد أحمد استقى في دور صعيدي وأكشن على الشاشة الصغيرة، كان قبل ذلك قدم الجزيرة ولكن سينمائيا، لكن أول مرة كان بيقدم هذا من خلال الشاشة الصغيرة. هذا النجاح الذي كان أيضا من إخراج محمد ستامي الذي شاهد قبل كده تعاون مع حضرتك، ما السبب وراءه أستاذ أيمن بعيدا عن توزيعك الصحيح للأدوار؟ هذه النجومية التي كنا نبحث للسقة عنها منذ سنوات وافتقدناها بعض الشيء بعد هذا المسلسل أيضا للسقة. المسلسل كان قريب من الناس، يعني قريب جدا من الناس، قريب من أوجاع الناس. الاسم طبعا ساعد، ولد الغلابة، فكرة الناس دايما تميل إلى الغلابة، إلى أنك عايز تشوف هذا المجتمع الفقير، المجتمع الناس البسطاء جدا، شخصية مثالية، رجل مدرس تاريخ محترم، هذا الرجل إذا اتحط في مأزق وجودي هل هتنزلق قدماه إلى الهوية وينحرف، ولا يعني يواجه مصيره وحيقدر يدافع عن مبادئه وقيمه؟ الحقيقة هو ما قدرش، نظير أو يعني حاول أكتر من مرة لكن هو ما قدرش، فانزلق في الهوية، فكانت نتيجته أنه انتهى بأن أعدم. يعني حققت نجاحا على المستوى الجماهيري والمستوى النقدي والمستوى التوعوي بما ذكرته يا أستاذ أيمن، ولكن يبقى السؤال، أثيرت أقاويل كثيرة عن هذا المسلسل، المسلسل المصري للكاتب الكبير الأستاذ أيمن سلامة ولد الغلابة، والمسلسل الأمريكي بريكنج باد، وأن هناك مشاهد أخذت بعينها من بريكنج باد، منهم مشهد خلط المواد المخدرة مع بعضها البعض، ومشهد عن عد الفلوس في الحلقات النهائية أو الأخيرة من المسلسل. بصي أنا أقولك، أنا يقينا انا ما كنت شفت المسلسل الامريكي ده خالص نهائي. واللي بيتفرج عليه هيفاجئ ان مفيش اي شبه, مفيش اي شبه ما بين الدراما التلفزيونيه ولد الغلابه وما بين, وانا رديت في اليوم ده وفي الوقت ده, وما بين المسلسل الامريكي مفيش اي شبه اطلاقا. يعني بريكنج باد لم يكن له اخت واقفه ضده اسمها صفيه, لم يكن مدرس تاريخ مؤمن بمبادئ وقيم واخلاق, بالعكس هذا المسلسل الأمريكي أشبه ما يكون بفيلم مصري سبقه من سنوات طويلة اسمه الكيف. ففي فرق كبير جدا ما بين بريكنج باد وما بين مسلسل ولد الغلابة. ولد الغلابة سواء في الرسالة اللي مقدمها, سواء في الدراما بعلاقات الشخصيات بكل اللي كان موجود فيها, بالرحلة بتاعة عيسى الغانم مدرس التاريخ اللي من المنيا لغاية ما حبل المشنقة, مش موجودة إطلاقا في بريكنج باد بكل أجزاء. وأنا اتفرجت بعد الضجة اللي حصلت ديت مفيش أي توجه. ممكن بقى أقول إن إيه التشابه جه منين؟ التشابه جه عندما لجأ المخرج إلى تقديم نظارة مكسورة فعملها بنفس طريقة الشخصية اللي فريكنج باد, أو إن الفلوس اللي قدامهم على الترابيزة بعد هو وتكوينه للفلوس, هو واقف قدام مجموعة الفلوس الكتيرة جدا اللي تكونها. ممكن ده ما كانش في السيناريو, يعني السيناريو كان إن هم بيحطوا الفلوس دي في دولاب وبيقفوا قدام الدولاب, الدولاب مليان فلوس. هو أرادك بتقارن كل هذه المشاهد الآن بعد مشاهدتك الفيلم المسلسل الأمريكي. وأنا حقيقة ما بتهمش المخرج بسرقة المشاهد دي, لأن في مشكلة, في حاجة كبيرة جدا لازم نعرفها, وهي فكرة العقل الباطن وتداعيات العقل الباطن. ممكن من كتر مشاهداتي لأعمال مش مشاهداتي أنا, استدعاءات غير مقصودة. بالضبط, استدعاءات غير مقصودة. ممكن أنا من كتر قرايتي وتشبعي بشكسبير أبص رأيت قدمت مشهد شبيه بهاملت وهو بيكلم عمرو, فترة المخزون والارتجال بتخرج على الورق. بالضبط. فده أنا مش بدافع عنه, هو يدافع عن نفسه, لكن ده ممكن يكون الصورة الذهنية اللي قدمها المخرج واللي عملت هذا الارتباك في عند المشاهد وخلت ناس كتير جدا تقارن ما بين المسلسلين. لكن الحقيقة اللي هيتفرج على مسلسل بريكنج باد بجميع أجزائه وهيتفرج على ولد الغلابة هيفاجأ بأن هناك دراما مختلفة تماما. وصى أنا أبويا وقال لي شوف أنا خلفتي خلفة رجال, والراجل الجد بصحيح يا ربنا مرتاح له بال. يعني الخلاصة من الكلام مع الناس يا ولدي ما تفتريش وإياك تغرد دنيتك, وهم سلطان ما يساويش. عايش الحياة من غير بحوث, مش ناس تموت علشان تعيش. ومهما كان الريح شديد ولد الغلابة ما ينحنيش, وما تطيقش للدنيا بتصورني يا ضحي, بتصورني. عرفت كيف لما بتصور؟ انا كنت حاسس ان الشقه كلها كاميرات. حاسس؟ ايوه كنت بفورك, صورتك كنت بتقصر الستروكس وبتوزنه وبتقيسه كمان. وقت كنت فاكر انك كده بتلوي دراعي وافضل شغال معاك بقيت عمري. بلوي دراعك ورقبتك كمان. جراحي عيسى فاكر نفسك شغال مع شيخ جامع؟ انت شغال مع تاجر مخدرات. وانا ماليش صالح بتاجر المخدرات ومش شغال معاك تاني يا ضحي. ليه؟ فتك علي زل اياك بتصورنا بغسل من الصاروخ ولا مضيله وفوق امانه. عيسى انت شغال لغايه ما تسد اللي عليك, بعد كده تروح لحالك. ده اسمه عشم ابليس, واذا كان على الفيديوهات اللي معاك بالله اشرب ميتها. انا في لسان وبعرف اتكلم زين, والحكومه عندها نظر. يلا نروح للحكومه انا وانت. يلا نروح للحكومه ولا ليه؟ نخلي هنا وهم يرجوا يفتشوا المكان يطلعوا اصوات الامانه ويعرفوا الكذاب. اسمع يا ضاحي, اسم المعلم ضاحي. قالك ايه يا عيسى؟ بقول لك ايه, مش عاوز اوريك موت الغد دلوق, لكن من هنا ورايح تنفذ الاوامر وتحط الفلك في خشمك او تخرج. اخرس أنا الأستاذ عيسى الغانم موسوعة التاريخ بتقول لي اخرس يا أبو جهل. أبو جهل يا معلم وأنت صبي فاهم عيسى فوق لحالك فكر في أمك وإخواتك فكر في نفسك وانت قاعد في الحضر فكر في فضيحة قدام أهل البلد ونصايبك أنا مش عاوز تجوز صوفيا العامل زي ما وقفت لي زمان يلا مشوا من هنا ودي الغلابة هيقتل مش هيتحبس فيك يوم واحد وخليك فاكر الكلام ده زين عشان جرب جود نجوم في سماء المحروسة. لما كنا صغيرين يبدو للوهلة الأولى عند سماع هذا الاسم بالبراءة يعني الود الشديد والحنين إلى هذه المرحلة العمرية، ولكن لا يخطر على بال من يستمع لهذا الاسم أنه في إطار تشويقي مثير أحداثه فيها قتل وغموض وإثارة وتشويق. المسلسل نال استحسان الكثيرين ليس فقط في أثناء عرضه، لكنه بعد انتهاء شهر رمضان حقق نسبة مشاهدة أعلى وتوعية أكثر لرؤيته عندي قبل أستاذ أيمن، وبرؤية كانت بروية أكثر من المشاهدين حول 5 أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية وعملوا في مكان واحد بيترأسه دكتور الجامعة سليم منصور وهو الفنان القدير محمود حميدة الذي حوله أو متورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع لتغير مجريات الأمور. قبل أن أسأل عن أحداث هذا المسلسل، لماذا معظم الأعمال فيها أحداث قتل والعجب أنها تنجح وتحقق نسبة مشاهدة عالية؟ هل أصبح المجتمع بهذه الصورة يا أستاذ أيمن؟ لا مش أصبح المجتمع، هو الدراما. الدراما لا تصنعها الملائكة، الدراما تصنعها الشياطين فقط. والدراما قائمة دائما على الصراع، والصراع البشري يعني من أيام سيدنا آدم هو صراع وجودي. تعاونك مع خالد النبوي الذي هو ليس الأول، وأيضا الفنان محمود حميدة وريهام حجاج ونسرين أمين، ومن إخراج المخرج الأستاذ محمد علي، أيضا كان كريم قاسم موجود ونبيل عيسى وغيرهم من النجوم الشباب الآخرين، أن توزع هذه الأدوار وهي بطولة جماعية داخل العمل وبينهم فنان كبير ذو تاريخ واسم وخبرة كبيرة بداخلهم، هل بتواجه صعوبة في سرد الأحداث أم من السهولة في وجود كل هذا العدد من هذه البطولة؟ هذا المسلسل تحديدا كان صعب جدا، فكرة ان انت معاك نجوم كبار زي الأستاذ محمود حميدة، نجمة خالد النبوي، نجمة زي ريهام حجاج، نجوم الشبان زي كريم قاسم وغيرهم، مش عايز انسى حد يعني، لكن ان انت تحاول ان انت ترضي جميع الأذواق وأنك تقدم دراما متكاملة بحيث أن ده ما يكونش على حساب ما تقدمه، فكان صعب جدا وخد مني مجهود كبير الحقيقة، لكن في الآخر لا يصح إلا الصحيح، هي الدراما هي اللي بتسوقني في الآخر يعني، أنا كنت ماشي ورا الدراما بتاعتي، فتقدم هذا المسلسل بالشكل أو قدم هذا المسلسل بالشكل اللي راضيني في الآخر والحمد لله. بالضبط الحمد لله وحقق النجاح المنشود يعني. حضرتك تعاونت في أكثر من عمل أو شاركتك في أكثر من عمل الفنانة روجينا، إلى أن يشاء الأقدار بأن تكون أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا أعطت لها من خلال قصة الكاتب والقلم الكبير ذو ثقة الأستاذ أيمن سلامة من خلال مسلسل رمضان هذا العام بنت السلطان، بل وأعطيت لها شخصية مركبة لبنتين توأم، فأعطيت لها حتى البطولة بصعوبة وكأنك بتختبر موهبة روجينا، منار وعزة في بنت السلطان. روجينا أولا صديقة عزيزة جدا منذ سنوات طويلة مع الفنون المسرحية، وكان في حلم قديم ان هي يعني تذكر ان احنا من سنوات طويلة واحنا طلاب في المعهد، انا كنت طبعا سابقها كذا سنة، وأنا والمخرج أحمد شفيق دفعة واحدة كنا قاعدين في يوم من الأيام على سلم المعهد، وحلمنا هي بتحلم أن تكون نجمة في يوم من الأيام، أنا بحلم أن أكون كاتبا، أحمد شفيق بيحلم أن يكون مخرجا. ومتذكر وإحنا قاعدين كده قالت أنا نفسي أعمل مسلسل، قلت لها إن شاء الله أول مسلسل أنت هتعمليه هيكون أنا مؤلف كبير ساعتها وهكتب هذا العمل وأحمد شفيق هيخرجه هيكون مخرج كبير في هذا الوقت وهيخرجه. كنت كاتبا متنبئا من وقتها يا أستاذ أيمن. دارت الأيام وفضل هذا الحلم يراودنا إلى أن تحقق هذا العام في بنت السلطان. روجينا أنا أعلم جيدا موهبتها، موهبة جبارة جدا جدا. تعاوننا سويا في أكتر من عمل، تقريبا 3 مسلسلات، حكاية حياة ومعصبك الأسرار وضد مجهول. وآن الأوان أن هي كانت تقوم ببطولة مطلقة، وقد كان بنت السلطان. بنت السلطان كان تحدي لأن احنا نقدم روجينا بكل حالاتها بكل طاقتها كممثلة، فنقدمها بشكلين مختلفين، بشكل اللي هي بتعمله واللي هي عزة الإسكندرانية، البنت البنت البلد اللي هي منطقة شعبية وجرفتها الظروف أو أخذتها الظروف إلى أن تكون بنت تاجر مخدرات، وبنت التانية اللي هي منار الأرستقراطية اللي عايشة في بيئة مختلفة. فإزاي الممثلة هنا بيبان بقى قدرة الممثلة في أن تجسد هذه الشخصية ببراعة وأن تجسد الشخصية الأخرى ببراعة شديدة جدا. واستطاعت روجينا الحمد لله أن هي تقدم هذا، لأن كان أنا يعني متيقن وأعلم جيدا قدراتها التمثيلية يعني وموهبتها الجبارة. كيف كتبت هذا المشهد الذي هو من طرف واحد وهي تحاسب وتعاتب والدتها في صراخ شديد وتقوم بمعاقبتها بتكسير كل شيء حولها وحتى برواز والدتها؟ أنا عايز أقولك إن كان في مشهدين أصعب من بعض. هذا المشهد اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده، هذا المشهد وأنا بكتبه أنا بكيت فعلا، أنا تأثرت جدا على هذا المكتب كده وأنا قاعد أكتب. وأنا كمان أنا تأثرت جدا وعشت اللحظة. وفي مشهد آخر اللي هو مشهد موت أخوها، لما دخلت على أخوها قبل ما تقوله قبل ما يعرف إن هي أخته الحقيقية وتخطبه برضو بمونولوج طويل جدا، مشهدين مؤثرين جدا. لكن مشهد محاكمة الصورة ديت، محاكمة أمها إن أنتي سبتيني إلى العذاب وسبتيني ده وما فكرتيش فيا وأخدتي دي ليه؟ تمام، ده كان مشهد كان مشهد تحدي للكاتب، مشهد تحدي للمخرج، مشهد تحدي للممثل. وقدرت روجينا ان هي تعمله ببراعه شديده يعني. بالفعل هي عاقبت نفسها ايضا بانها كانت بتدوس فعلا على الازاز، دي كانت حقيقه بالظبط، ده يعني الدم ده كان حقيقي من رجليها. استحملته ازاي؟ حورت فعلا في اثناء تصوير المشهد. أمي يا عمر، رد عليا يا حبيب، احنا في بينا كلام كتير ما تقلش. أمي يا أخي بقى، هو في إيه؟ في إيه يا عمر؟ هو أنت هتعمل زيهم؟ أحمد زي أمك اللي رمتني من سنين في الذل والفقر ما سألتش فيا؟ ما تحرقش قلب أختي يا أم، رد بقى، رد رد عليا أم، قوم كلمني، قوم كلمني أم. نجوم في سماء المحروسة. الوصية، المسرحية التي قدمت على خشبة المسرح القومي بالعتبة وبتناقش قصة أحد شهدائنا الأبطال وفي حقيقة الأمر عندما كنا في لقاء قريب مع النجم الكبير الأستاذ أحمد فؤاد سليم ومن براعة الكتابة قال: كنت يعني أتخوف خوفا شديدا من حضور الأب الحقيقي لهذا الشهيد داخل العرض المسرحي، لأن وجوده سيكون صعب جدا أثناء العرض. لماذا أستاذ أيمن؟ أولا تهانين على هذا العمل المسرحي مؤخر. عايز أقولك أن من بعتبره من أهم الأعمال اللي أنا كتبتها الحقيقة yeah. وأنا فخور أني كتبت الوصية. هذا العمل عمل إنساني بالدرجة الأولى، عمل وطني بيعكس قيمة هذا الوطن، بيعكس إحساس شاب مصري عادي خريج جامعة، شاب بسيط عنده 21 سنة، بما تواجهه مصر من تحديات، وإنه يروح يتجند فيطلب أن يكون تجنيده في سيناء، ويخفي عن أهله أنه هو في سيناء، ويخفي عن والده أنه هو موجود في سيناء، ثم يتعرض لعملية إرهابية تؤدي به أنه هو ينقلوه إلى مستشفى العريش، ثم ينقلوه إلى مستشفى المعادي، ووالده هو طبيب في مستشفى المعادي، فيستدعى الأب لعمل عملية أو عشان ينقذ هذا الشاب المجند، فيدخل غرفة العمليات فيفاجأ بأن غرفة العمليات ده ابنه. قصة إنسانية أولا قائمة على القدر، ومستحيل أن هي يعني محد يصدقها، لكن دي حصلت فعلا، حصلت فعلا للشهيد محمد المعتز رشاد. الشهيد محمد المعتز رشاد شاب تخرج من الجامعة، قرر أن يذهب إلى الجيش، بيودي الفترة الإلزامية بتاعته أو الجيش الإلزامي بتاعه، فهو اللي كتب طلب أن يتم نقله إلى سيناء، ورفض أن يبلغ والده بأي حاجة بالمعلومة دي عشان ما يبقوش قلقانين عليه، وكتب الوصية دي اللي هي احنا بنتكلم فيها، اللي اسم الوصية دي هو كتب، كان معاه كشكول بيكتب فيه الوصية، فكان بيكتب جوابات لوالده. هذه الوصية اداها لزميل له اسمه صلاح، اسمه الحقيقي يعني كمان في المسرحية، واسمه الحقيقي في الحياة، وقال له لو استشهدت ودي هذه الوصية إلى والدي. فوالده بيقرأ بعد كده هذه الوصية، ومن خلال الفكرة دي صغت هذه المسرحية اللي قدر ببراعة شديدة جدا المخرج الكبير والزميل العزيز خالد جلال ان هو يقدمها بشكل استعراضي غنائي ضخم يعني، ويحقق هذا النجاح الكبير على خشبة المسرح القومي. وانا بعتبر الحقيقة ان هذا العمل من افضل الاعمال اللي انا عملتها في الحياة. أنا بشكرك على كل هذا التواضع بعد سرد كل هذه النجاحات، إلا أنك تقف أمام هذا العمل لبطولته في الحياة، لتقف أمامه معترفا بأنه أهم عمل لك، فأنا بأحيي حضرتك على هذا الاحترام. عندما تكون الشخصية تربت على هذه الثقافة والموهبة والطموح الكبير، فلا دهشة في نجاح قلمها، بل الثقة، الثقة التي أعطيتها لنا بقلمك وفكرك واحترامك لفكرنا كمتلقين في توصيل كل رسالة وكل هدف من خلال هذا القلم. كل الشكر والتحية والتقدير الكاتب الكبير الأستاذ أيمن سلامة على كل ما قدمت من احترامك وثقتك في عقولنا وأوقاتنا كمتلقين ومشاهدين أو حتى كمستمعين. كل الشكر والتحية والتقدير دائما موجود بنجاحاتك، ودمت متألقا بلا أي انقطاع. أنا بشكرك جدا جدا، وبشكر جميع المستمعين، وأرجو أن احنا أكون نضيف يعني سهل عليهم، كل شيء أسقلت عليهم، وبشكرك جدا على البانوراما الكبيرة اللي عادت لي ذكريات كثيرة. أنت من صنعتها يا أستاذ أيمن. الله يخليك، وأشكر جدا جدا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.